أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. يروون أن عبد الملك بن مروان سأل الأخطل ذات يوم: أتحب أن لك قياضا، أي مقايضة ومبادلة بشعرك شعر أحد من العرب، أو تحب لو أنك قلته؟ فقال الأخطل: لا والله، إلا أني وددت لو أني كنت كتبت أبياتا قالها رجل منا، كان والله مغدف القناع، أي يرسل القناع على وجهه، قليل السماع قصير الذراع. قال: وما قال ذلك الرجل؟ فأنشده الأخطل: إنا محيوك فاسلم أيها الطلل، وإن بليت وإن طالت بك الطول، ليس الجديد به تبقى بشاشته، إلا قليلا ولا ذو خلة يصل، والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حال إلا سوف تنتقل، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال الشعبي، وكان من جلساء عبد الملك: لقد قال القطامي قائل هذه الأبيات ما هو أفضل من هذا. فقال عبد الملك: يا شعبي، أي شعراء الجاهلية كان أشعر من بين النساء؟ قلت: الخنساء. قال: ولما فضلتها على غيرها؟ قلت: لقولها وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟ فقال عبد الملك: أشعر منها والله ليلى الأخيلية، حيث تقول: مهفهف الكشح والسربال منخرق عنه القميص، لستر الليل محتقر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه في كل حي، وإن لم يغزو ينتظر. ثم قال عبد الملك بن مروان: يا شعبي، لعلك شق عليك ما سمعته. قال: إي والله يا أمير المؤمنين، أشد المشقة، إني قد حدثتك فلم أفدك إلا أبياتا نابغة. ثم قال عبد الملك: يا شعبي، إنما أعلمناك بهذا لأنه بلغني أن أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون إن كانوا، يقصد أهل الشام، غلبونا على الدولة فلن يغلبونا على العلم والرواية، وأهل الشام أعلم بعلم أهل العراق. ثم ردد علي أبيات ليلى الأخيلية حتى حفظتها وأذن لي فانصرفت، فكنت أول داخل وآخر خارج. ويقول الشعبي: ودخلت على عبد الملك بن مروان في علته التي مات فيها، فقلت: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال: يا شعبي، أصبحت كما قال عمرو بن قميئة كأني وقد جاوزت 90 حجة خلعت بها عني عنان لجامي. عنان اللجام السير الذي يشد به. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنني أرمى بنبل رميتها، ولكنني أرمى بغير سهامي. وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعامي، على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي. فقلت: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيد وقد بلغ 70، كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عن منكبي ردائي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.